بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، ذكرنا أن الكلام يقع في عدة مقامات. المقام الأول في بيان حقيقة الحكم، والمقام الثاني في مقام بيان حقيقة التصور والتصديق، والمقام الثالث في بيان مبادئ التصور والتصديق. وقبل ذكر المقام الأول أشرنا إلى عدة أمور، وقفنا عند هذا الأمر، وهو أن قول المصنف أن العلم هو حصول صورة الشيء عند العاقل، قلنا المراد من صورة الشيء ما شمل الصور الأربع: الصورة الحسية، الصورة الخيالية، الصورة الوهمية، الصورة العقلية. وذكرنا أن المراد من تحقق الصورة عند العاقل، المراد بالعقل هنا هو النفس الذي يكون مجمعا لهذه المراتب الأربعة، وليس المراد من العقل خصوص القوة العاقلة التي تدرك الكليات فقط. أيضا قبل الشروع في المقام الأول بقي أمران. الأمر الأول أن المصنف عندما قال العلم إما تصور فقط وهو حصول الصورة عند العقل، هل هذا التعريف يرجع إلى تعريف القسم أو يرجع إلى تعريف المقسم؟ وبعبارة واضحة، هل هذا التعريف وهو حصول صورة الشيء عند العقل هو تعريف للتصور الساذج الذي يقابل التصديق، أو هو تعريف للمطلق التصوري الذي يقع مقسما للتصور فقط وللتصور الذي معه حكمان؟ هنا لا بأس أن أشير إلى هذه النقطة. شيخنا بلا زحمة، هذا مري لشيخنا مو جيد. لاحظ معي، المصنف قسم العلم بهذا النحو، قال مطلق التصور ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تصور معه حكم، القسم الثاني تصور لا حكم معه. أطلق على هذا بالتصديق، التصور الذي لا حكم معه أسماه التصديق، عفوا، التصور الذي معه حكم أطلق عليه بالتصديق. قال ويقال للمجموع أنه تصديق. أما التصور الذي لا حكم معه عبر عنه تصور فقط، تصور فقط يعني لا حكم، لأنه قال العلم إما تصور فقط، فأراد أن يعرف ما هو التصور فقط، قال أي تصور لا حكم معه، وقال يطلق عليه التصور الساذج. هنا عندما قال العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل، الكلام هنا يقع. هذا التعريف هل هو تعريف للمقسم الذي هو مطلق الذي يرادف العلم، لأنه في منطق الشيخ المظفر قرأنا العلم إما تصور وإما مباشرة، قال العلم إما تصور وإما تصديق، أما هنا قال لا، إما تصور لا حكم معه ويقال له التصور الساذج، أو تصور معه حكم ويقال له التصديق. الكلام هنا عندما قال العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل، هذا التعريف هل هو تعريف للمقسم وهو مطلق التصور أو للقسم، أو للقسم الذي هو التصور الساذج؟ إذا قسم الحيوان إلى إنسان وغيره يقال الحيوان أنه مقسم، لأنه يجمع الإنسان وغير الإنسان، ويقال للإنسان قسم من الحيوان، ويقال لغيره غير الإنسان أيضا قسم من الحيوان، ويقال للإنسان أنه قسيم لغير الإنسان أي مباينون. إذن عندنا مقسم وعندنا أقسام تندرج تحت المقسم، وعندنا قسيم يقابل القسم الآخر. هنا حصول صورة الشيء، نضمن إن شاء الله شيخنا لأنه فيه شبهة التعدي والتقصير. هذا وين؟ لا لا المايك، هذا بدون مايك. هنا حصول صورة الشيء عند العقل، هل هو شيخنا هذا خطونه، هل هو تعريف لمطلق التصور أو أنه تعريف للتصور الساذج أي للقسم؟ قال المصنف لا يرجع التعريف إلى التصور فقط أي إلى القسم، إنما يرجع إلى مطلق التصور. لماذا؟ قال لأنه لو كان التعريف وهو حصول صورة الشيء عند العقل يراد به التصور فقط لانطبق على التصديق أي على القسيم. كيف؟ قال لأن التصديق أيضا يصدق أنه صورة حاصلة عند العقل، التصديق أيضا يصدق عليه أنه صورة حاصلة في الذهن عند العقل. فلو كان المراد من قولنا حصول صورة الشيء عند العقل، لو كان المراد من هذا هو التصور فقط لشمل ذلك التصديق، لأن النقطة المشتركة بين التصور وبين التصديق أن كل واحد منهما يصدق عليه أنه صورة حاصلة في الذهن. إذن لو كان المراد من قولنا حصول صورة الشيء عند العقل، لو كان المراد التصور فقط للزم من ذلك أن يكون التعريف غير مانع من دخول الأغيار. ما هو غير التصور فقط؟ التصديق. فلو شمل هذا التعريف التصور للزم أن يدخل في التعريف التصديق، لأن التصديق أيضا يصدق عليه أنه حصول صورة الشيء عند العاقل. إذن لهذا وجب أن يعود التعريف إلى مطلق التصور، فيقال مطلق التصور الذي هو العلم المقسم، المقسم هو حصول صورة الشيء عند العاقل، وينقسم إلى تصور ساذج لا حكم معه، وإلى تصور معه حكم يقال له تصديق. إذن فالتعريف يرجع إلى المقسم لا يرجع إلى القسم. لاحظ في أول عبارة الكاتب القزويني ماذا قال؟ العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم. أنا قلت لكم هذا الضمير سوف نعود إليه. الكلام في هذا الضمير وهو، هل هو يرجع إلى العلم الذي هو المقسم، أو أنه يرجع إلى التصور فقط؟ قال عندما وقفنا في درس الأمس، قال فقوله وهو حصوله، فقوله قول من؟ قول الكاتب القزوين، هذا كلام القطب الرازي الآن. فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل، المراد من العقل النفس التي تشمل المراتب الأربع، إشارة إلى تعريف مطلق التصور. مطلق التصور يراد به المقسم، يراد به العلم، ويعبر عنه لا بشرط، يعبر عنه لا بشرط. أما التصديق يعبر عنه بشرط شيء، أي بشرط الحكم، صورة بشرط الحكم بشرط شيء. أما التصور الساذج يعبر عنه بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، فيقال مطلق التصور لا بشرط، أي أعم من أن يكون معه حكم أو أن لا يكون معه حكم. ينقسم اللا بشرط إلى بشرط شيئين، أي بشرط الحكم، وهذا يعبر عنه تصديق، أو بشرط لا ويعبر عنه بالتصور فقط، التصور الذي لا حكم معه. وسوف نعود إلى هذا التقسيم لاحقا لدفع إشكالات مهمة. قال فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق إلى مطلق التصور الذي يرادف العلم الذي هو المقسم الذي يعبر عنه العلم لا بشرط، لا بشرط أي أعم من كونه مع حكم أو بدون حكم. يعود إلى ماذا؟ قال إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط، دون التصور فقط يعني لا يعود إلى القسم، يعود إلى التصور فقط يعني بشرط لا فقط. ما هو دورها في المقام؟ فقط هذه إشارة إلى عدم وجود الحكم. لماذا؟ وجه ذلك، لماذا يعود التعريف إلى المقسم دون القسم؟ قال لأنه لما ذكر، لأن من؟ المصنف القزويني لما ذكر التصور فقط أي القسم فقد ذكر أمرين، هذا الذي بيناه في الدرس ما قبل الماضي. قلنا إذا قيل إنسان عالم، إنسان عالم قضية مطلقة أو قضية مقيدة؟ قضية مقيدة. إنسان عالم أي إنسان بقيد كونه عالم، هذا المقيد ينحل إلى أمرين، إلى إنسان وإلى عالم، وهذا معناه أن ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق. لماذا؟ لأن المقيد كل، ويلزم من وجود الكل وجود الجزء. فإذا قيل إنسان عالم لزم من ذلك أنك قلت أنه إنسان، فذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق، لأن المقيد كل ويستلزم من وجود الكل وجود الجزء، لأن الجزء لا يتحقق من دون لأن الكل لا يتحقق من دون الجزء، أما الكل يتحقق من دون الجزء بعض الجزئيات، أما الكل باعتباره مركب يستحيل أن يتحقق من دون الأجزاء، وهذا سنقف عنده إن شاء الله في مبحث الكلي والجزئي. قال لأنه لما ذكر التصور فقط فقد ذكر أمرين، أحدهما التصور المطلق وهو المقسم، لأن المقيد، من هو المقيد؟ القسم أو المقسم؟ القسم هو المقيد، القسم الذي هو التصور قيده بماذا؟ بعدم الحكم. قلنا بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، لأن المقيد الذي هو القسم التصور الساذج إذا كان مذكورا كان المطلق. من هو المطلق؟ المقسم. المقسم مذكورا بالضرورة، وبعبارة واضحة ذكر القسم يستلزم ذكر المقسم. وجه ذلك لأن المقسم محفوظ في الأقسام، فإذا قيل الكلمة تنقسم إلى اسم فعل حرف، فذكر الاسم يستلزم ذكر الكلمة لأن المقسم محفوظ في الأقسام. فإذا قلت اسم يعني الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. وثانيهما ذكر التصور فقط، أي ما هو التصور فقط؟ أي الذي هو التصور الساذج الذي لا حكم معه. فذلك الضمير، ما هو الضمير؟ هو إما أن يعود إلى مطلق التصور أي إلى المقسم، أو يعود إلى التصور فقط أي القسم. قال لا جائز، لا جائز يصح القولين أن يعود الضمير إلى التصور فقط. وجه ذلك، لماذا لا يرجع إلى القسم؟ قال لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصور الذي معه حكم. وبعبارة مختصرة لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصديق. فإذا كان هذا التعريف يرجع إلى القسم للزم من ذلك أن يكون هذا التعريف ليس مانعا، لأنه يندرج تحته التطليق الذي هو قسيم للتصور الساذج. فلو كان تعريفا، يعني لو كان قولنا حصول صورة الشيء في العقل تعريفا للتصور فقط أي الساذج، لم يكن التعريف المذكور مانعا لدخول غيره يعني غير التصور فقط فيه أي في المقسم، فيه أي في التعريف. ونحن نشترط في القسم أن تكون جامعة مانعة. فتعين أن يعود الضمير هو إلى مطلق التصور أي إلى المقسم دون التصور فقط أي القسم، فيكون حصول صورة الشيء في العقل تعريفا له لمطلق التصور للمقسم دون القسم. بقي أمر أخير، قلنا بقي أمران، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن كل الكلام إنما هو في بيان الحاجة إلى علم المنطق، وذكرنا أن بيان الحاجة يتوقف على التعريف أو يتوقف على التقسيم. ذكرنا في الدروس الماضية أن بيان الحاجة يتوقف على التقسيم لا التعريف. لاحظ ماذا قال، قال والتصديق لتوقفي، عفوا وصدر البحث، هذا في العبارة السابقة، وصدر البحث بتقسيم العلم إلى التصور والتصديق لتوقف بيان الحاجة عليه أي على تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق. إذن نحن كلامنا في بيان الحاجة، وبيان الحاجة يتوقف على تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق ولا يتوقف على تعريف العلم. ذكرنا نحن وجه التوقف من خلال خمس مقدمات. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ العلم ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. المقدمة الثانية، ليس كل من التصور والتصديق ضروري ونظري، بل المقدمة الثالثة، بل البعض منه ضروري والبعض الآخر نظري. المقدمة الرابعة، والنظريات تكتسب من الضروريات. المقدمة الخامسة، والنظريات يقع فيها الخطأ فاحتاجت إلى قانون يصحح ذلك الخطأ وهو علم المنطق. إذن ذكر الحاجة وبيان الغاية من دراسة علم المنطق يتوقف على بيان القسمة لا بيان التعريف. إذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا هو شرع في التعريف ولم يشرع في التقسيم؟ لماذا قال المراد من قولنا وهو حصول صورة الشيء عند العاقل؟ المراد هو تعريف العلم لا تعريف التصور السادس، مع أن المقام يقتضي أن يذكر تعريف التصور السادس، لأن هذا الذي يتوقف عليه بيان الحاجة، لا يتوقف بيان الحاجة من علم المنطق على تعريف مطلق التصور. لاحظ ماذا قال. نعم، إذا حاض علم المنطق الذي لا بد منه التقسيم التعريف، إيه نتكلم نعم بلحاض علم وبقية العلوم الأخرى. لا لا لا لا لا، نتكلم بلحاظ الحاجة إلى علم المنطق. نعم تقدم هذا. لاحظ ماذا قال. قال وإنما عرف مطلق التصور، لأنه قال بعد حصول صورة الشيء عند العقل يرجع إلى مطلق التصور دون التصور فقط، مع أن المقام يقتضي تعريف من؟ تعريف التصور فقط. لماذا المقام يقتضي؟ لأن المقام هو بيان الحاجة إلى علم المنطق، وبيان الحاجة يتوقف على بيان الأقسام لا بيان المقسام. نعم، لا الكلام في الترتيب ليس موانع عقلية، ما نتكلم في موانع عقلية احنا في إذن. قال تنبيها لماذا؟ يقول أراد من ذلك، أي أراد من تعريف مطلق التصور، التنبيه على قضية هامة، وهي أنه كما يطلق التصور على ما يقابل التصديق، كذلك يطلق التصور على المقسم الذي يعم التصديق. فبهذا يكون عندنا تصور بالمعنى الأعم وتصور بالمعنى الأخص. التصور بالمعنى الأعم الذي هو لا بشرط، هذا يقع مقسما ويشمل التصور والتصديق. وعندنا تصور بالمعنى الأخص وهو تصور بشرط لا، وهذا يقع مقابلا وقسيما للتصديق الذي هو تصور بشرط شيئين. إذن إنما عرف مطلق التصور أراد من ذلك التنبيه على أن التصور كما يطلق على ما يقابل التصديق فيعبر عنه تصور ساذج، كذلك يطلق التصور على ما يعم التصديق فيعبر عنه بالمقسم. قال وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط، مع أن المقام يقتضي تعريف التصور فقط، تنبيها على أن التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق، أعني من الذي يقابل التصديق؟ التصور الساذج، ويعبر عن هذا التصور تصور بشرط لا أو بالمعنى الآخر، كذلك يطلق التصور على ما يرادف العلم. التصور الذي يرادف العلم هو مطلق التصور لا بشرط، ويعم التصديق. لماذا؟ لأنه يكون مقسما والتصديق قسما من، وهو مطلق التصور، أي الذي يرادف العلم هو مطلق التصور. هذا تمام الكلام في الأمور التي أردنا ذكرها قبل بيان المقام الأول. نعم سيدنا، وهو إرادة، يعني العلم أما تصور فقط وهو حصول صورة لا يوجد خطأ لغوي. سيدنا المحشين ذكر الأمور اللغوية، أنا ما ركز عليها كثير، بس ذكر المحشين أنهم بما أنه مذكور ضمنا صح عود الضمير، وإذا قلت هذا يلزم عود الضمير إلى المتأخر كذا أجابوا عليه. هذا تمام الكلام فيما يسبق المقامات الثلاث، المقامات الثلاثة. نشرع في المقام الأول وهو بيان حقيقة الحكم، وفي هذا المقام أربع مسائل. المسألة الأولى تعريف الحكم، المسألة الثانية الفرق بين الحكم وبين النسبة الحكمية، المسألة الثالثة بيان أن الحكم يندرج تحت أي مقولة من المقولات العشر، المسألة الرابعة هل أن الحكم هو نفس التصديق أو أن الحكم لازم للتصديق. هذه مسائل أربع. نشرع في المسألة الأولى وهي تعريف الحكم. الحكم من الناحية اللغوية هو ضم كلمة إلى كلمة بغرض الإفادة التامة، فإذا قيل زيد قائم، زيد قائم، ضممنا كلمة إلى كلمة أخرى، ضممنا الكتاب إلى زيد، زيد كاتب. الغرض من هذه الضميمة تحقق الفائدة التامة بمعنى صحة السكوت على الجملة، وبهذا يتبين أنه إذا لم يتحقق انضمام، إذا لم يتحقق انضمام لا يتحقق عنوان الحكم. مثلا إذا قلت زيد فقط، قلت فقط زيد، لم تقل زيد كاتب، زيد فقط، هنا لا يوجد حكم، لأنه لم يتحقق ضم شيء إلى شيء. كذلك إذا قلت مثلا غلام زيد، هنا وإن تحقق ضم شيء إلى شيء آخر، ضم كلمة إلى كلمة أخرى في قولنا غلام زيد، لكن هذا لا يترتب عليه صحة السكوت، هذه الجملة جملة ناقصة. غلام زيد ما به؟ قائم، نائم، واقف، أكمل الجملة. إذن من الناحية اللغوية الحكم لا يتحقق إلا إذا توفر أمران. الأمر الأول انضمام كلمة إلى كلمة أخرى، أي إسناد شيء إلى شيء آخر. الأمر الثاني أن يترتب على هذا الإسناد وأن يترتب على هذا الانضمام تحقق الفائدة التامة، أي صحة السكوت على ذلك. هذا بيان الحكم من الناحية اللغوية، ضم كلمة إلى أخرى بغرض الإفادة، وإذا قلنا ضم كلمة إلى أخرى أو ضم لفظ إلى لفظ آخر نريد نصرح باللفظ، لكن المراد هو المعنى، لأن المنطقي يقصد المعنى بواسطة الألفاظ كما يأتي في مباحث الألفاظ إن شاء الله. هذا هو الحكم من الناحية اللغوية. أما الحكم من الناحية الاصطلاحية فقد عرفه المصنف ابتداء بأن الحكم اصطلاحا هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. إيجابا كقولنا زيد كاتب، فأسندت الكتابة إلى زيد، والإسناد بمعنى الثبوت، أي ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الكتابة إلى زيد، هذا يسمى إيجاب، تكون القضية قضية موجبة. أو سلبا كقولنا زيد ليس بكاتب، زيد ليس بكاتب، نفي الكتابة عن زيد. هذا بيان الحكم من الناحية الاصطلاحية، ويترتب على ذلك أن هناك أمورا أربعة. أولا تصور المحكوم عليه وهو الموضوع زيد، ثانيا تصور المحكوم به وهو الكتابة المحمول، وتصور النسبة وهي ثبوت المحمول للموضوع، هذا ثالثا، ورابعا تصور، أو قل الرابعان تحقق تلك النسبة أو عدم تحققها وهو الحكم، وهو الحكم. فعندنا أمور أربعة: الأمر الأول والأمر الثاني واضح، فعندنا موضوع ويسمى بالمحكوم عليه وهو زيد لأننا حكمنا عليه بالكتابة، وعندنا محمول وهو محكوم به أي حكمنا بالكتابة على زيد، فعندنا موضوع وهو زيد وعندنا محمول وهو الكتابة. بالنسبة إلى هذين الأمرين لا فرق، تصورت المحمول أولا ثم تصورت الموضوع، أو تصورت الموضوع ثم تصورت المحمول، لا يشترط التقديم في تصور كل من الموضوع والمحمول. أستطيع أولا أن أتصور الكتابة ثم أتصور زيد، كما أستطيع أولا أن أتصور زيد ثم أتصور معنى الكتابة. إذن بالنسبة إلى تصور الموضوع والمحمول لا فرق في التقديم والتأخير. الكلام في الفرق بين الأمر الثالث والرابع، أي الفرق بين تصور نسبة الكتابة إلى زيد ويعبر عنها بالنسبة الحكمية، وبين الحكم، ما هو الفرق بين النسبة الحكمية وبين الحكم؟ نقول الفرق بينهما عنوان العموم والخصوص المطلق. كل حكم يتضمن نسبة حكمية، وليس كل نسبة حكمية تتضمن حكما. قال، سوف يأتي التوضيح لاحقا. قال: وأما الحكم، الآن نحن في المسألة الأولى لازلنا، فهو إسناد أمر إلى آخر، يعني إسناد أمر إلى آخر، إسناد الكتابة إلى زيد، إيجابا في القضية الموجبة أو سلبا في القضية السالبة. وما معنى الإيجاب؟ قال: والإيجاب إيقاع النسبة، والسلب انتزاعها، فإذا انتزاع النسبة أي رفع النسبة. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس، هنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، ليس هنا إشارة إلى ترديد أن الإنسان إما كاتب وإما لا كاتب، لا، الإنسان كاتب أو الإنسان ليس بكاتب. التفتوا، ليس هنا عبارة مرددة الإنسان إما أن يكون كاتبا إما أن لا يكون كاتبا، ليس الأمر كذلك، بل يريد المصنف أن يقول الإنسان كاتب، هذه قضية موجبة، الإنسان ليس بكاتب قضية سالبة. قال: فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، فقد أسندنا، والإسناد هو الثبوت، أسندنا الكاتب إلى الإنسان، وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه، إلى الإنسان، وهذا ما يعبر عنه بالإيجاب، إيقاع النسبة. أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه، أي عن الإنسان، وهو السلب. فلا بد ها هنا أن يدرك أولا الإنسان، أي الموضوع المحكوم عليه، ثم مفهوم الكاتب وهو المحمول، ثالثا ثم نسبة ثبوت الكتاب إلى الإنسان، وهذا يعبر عنه بالنسبة الحكمية، رابعا ثم وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها وهو الحكم. أحسنتم. فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه، أي الموضوع، والإنسان المتصور فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه، والإنسان المتصور محكوم عليه، وإدراك الكاتب هو تصور المحكوم به، يعني المحمول، فالكاتب المتصور محكوم به، محكوم بالكتابة على الإنسان. وإدراكه، هذا هو الأمر الثالث، وإدراك نسبة ثبوت الكتابة أو لا ثبوت الكتابة هو تصور النسبة الحكمية. والرابع، وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، بمعنى إدراك أن النسبة واقعة، يعني هل هناك كتابة متحققة في الواقع وفي نفس الأمر أو لا توجد كتابة. بمعنى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة هو الحكم. وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم. هنا في مقام بيان الفرق، الفرق بين الأمر الأول والثاني واضح، الفرق بين المحكوم عليه أي الموضوع والمحكوم به. الكلام هو ما هو الفرق بين النسبة الحكمية وبين الحكم. المراد من النسبة الحكمية مجرد ثبوت المحمول للموضوع، أي إسناد المحمول للموضوع، بغض النظر أن تلك النسبة متحققة أو غير متحققة. نحن عندنا موضوع وعندنا محمول، العقل يستطيع أن يتصور زيد من دون وصفه بالكتابة أو بالعانة، من دون وصفه بالكتابة، ويستطيع أن يتصور الكتابة من دون موصوفها ومعروضها وهو زيد، ويستطيع العقل أن يتصور ثبوت الكتابة إلى زيد، بمعنى أن يسند الكتابة إلى زيد من دون لحاظ أن تلك النسبة متحققة في الواقع أو ليست مجرد إسناد. هذا يعبر عنه نسبة حكمية. إذا لاحظ العقل بعد إسناد الكتابة إلى زيد، إذا لاحظ أن تلك النسبة هل هي متحققة في الواقع أو ليست مطابقة للواقع، هنا تحقق عنوان الحكم، وهو إيقاع النسبة وعدم إيقاع النسبة. هل هذه النسبة وهي ثبوت الكتابة إلى زيد، هل هذه النسبة متحققة أو ليست متحققة؟ متحققة ليست متحققة، هذا يعبر عنه الحكم. أما مجرد إسناد الكتابة إلى زيد، هذا يعبر عنه نسبة حكمية. والمنبه على المغاير ما هو؟ افتراق النسبة الحكمية عن الحكم. لو كانت النسبة الحكمية هي الحكم لقلنا كلما تحققت نسبة حكمية تحقق حكم، مع أن هذا باطل بالوجدان. لماذا؟ لأنه قد تتحقق نسبة حكمية من دون تحقق الحكم. مثال على ذلك في فرض الشك، فرض الشك الشاك في شيئين عنده حكم أو لا يوجد عنده حكم؟ الشك لا حكم عنده، لأنه ما معنى الشك؟ تساوي نسبة الوقوع مع اللا وقوع. إذا شككت أن زيد يكتب الشعر أو لا يكتب الشعر، زيد شاعر وأنا شاك، هنا هل أنني أحكم عليه بالشعر؟ لا أحكم. هل أحكم عليه بعدم الشعر؟ لا أحكم. إذن حكم هنا يوجد أو لا يوجد في فرض الشك؟ لا يوجد. ولهذا قرأنا نحن أن الشك يخرج من دائرة التصديق. الشك يخرج من دائرة التصديق. الشك من موارد التصور وليس من موارد التصديق، لأنه لا حكم في فرض الشك. إذن في فرض الشك لا يوجد حكم. الشاك لا يحكم بشيء، لا يحكم لا بوقوع الكتابة في الخارج ولا بعدم وقوعها. إذن في فرض الشك لا يوجد حكم، مع أنه يوجد ماذا؟ الشاك يتصور زيد أو لا يتصور؟ يتصور الشاك زيد، يعني يتصور الموضوع. يتصور المحمول أو لا يتصور؟ يتصور المحمول وهو الكتابة. وأيضا يسند الكتابة إلى زيد في قوله زيد كاتب. ولهذا الشك أين تعلق؟ الشك تعلق في تحقق هذا الثبوت، أي ثبوت الكتابة إلى زيد متحقق في الواقع أو ليس متحقق. الشك في التحقق وعدم التحقق فرض الثبوت أو فرض عدم الثبوت؟ فرض الثبوت. لا بد من بدل الثبوت عبر الإسناد. عندما تسند الكتابة إلى زيد هنا يتحقق الشك، يقال هل هذا الإسناد متحقق في الواقع أو ليس متحقق. أما إذا لم نسند الكتاب إلى زيد، هل يقال أنا أشك هل الكتابة متحققة لزيد أو ليست متحققة لزيد؟ هذا لا معنى له. شكك في تحقق الكتابة لزيد فرع أن تسند الكتابة إلى أولا أسند الكتابة إلى زيد، بعد ذلك تأتي مرحلة الشك، وهي هل أن هذا الإسناد وهذا الثبوت متحقق في الواقع أو ليس متحققا في الواقع، فلا يوجد حكم لأنه في حالة الشك. إذن في حالة الشك يوجد تصور الموضوع، يوجد تصور المحمول، يوجد إسناد المحمول إلى الموضوع، لكن لا يوجد حكم، وهو هل أن النسبة واقعة أو ليست واقعة. توجد نسبة، لاحظ، توجد نسبة أشك في تلك النسبة، في تحققها وعدم تحققها، في مطابقتها لنفس الأمر والواقع وعدم مطابقتها لنفس الأمر والواقع. إذن لو كان التصور، عفوا، لو كانت النسبة الحكمية هي الحكم لقلنا كلما وجدت نسبة حكمية وجد الحكم، وهذا باطل، لأنه قد تتحقق نسبة حكمية من دون حكم. ومثال على ذلك في حالة الشك، ففي حالة الشك توجد نسبة حكمية لكنه لا يوجد حكم، إذ الشك في شيء لا يصدر منه حكم. ويعبر عن النسبة الحكمية بالرابط الذي يربط المحمول بالموضوع. إذن وظيفة النسبة الحكمية فقط ربط المحمول بالموضوع. يعني إذا قلنا الإنسان كاتب، هي في القضية يقال هك الإنسان هو كاتب، فهو يعبر عنه نسبة حكمية. بالفارس يعبر عنه أس. إذن إذا قيل زيد قائمان، هنا يوجد موضوع وهو زيد، يوجد محمول وهو قائم، ويوجد ما يربط الموضوع بالمحمول. ما الذي ربط الموضوع بالمحمول؟ هو هذه، هو نعبر عنها نسبة، التي من خلالها صح إسناد المحمول إلى صح إسناد القيام إلى زيد. إذا كنت في حالة الشك لا يوجد حكم، بمعنى هل هذا الثبوت متحقق في الواقع غير متحقق في الواقع، أنا لا يوجد عندي، لست بصدد بيان هل هذه النسبة واقعة أو ليست، أي ليست واقعة. هنا يأتي كلام، هذه النسبة الحكمية هل متحققة في الذهن فقط أو متحققة في الواقع؟ هذا الرابط، هذا الذي يربط المحمول بالموضوع. هنا خلاف. العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان يقول موجود في الخارج، هذا الرابط موجود في الخارج، يعني له وجود خارجي، لكن وجوده الخارجي ليس وجودا منحاز عن الطرفين، يعني ليس له وجود مستقل نضع إصبعنا عليه. زيد له وجود مستقل، هذا زيد، وضعت إصبعي على زيد. الكتابة لها وجود مستقل، القيام له وجود مستقل، لكن هو هذا الرابط لا أراه في الخارج، لا أراه بشكل مستقل منحاز له استقلالية. يقول العلامة موجود في الخارج، لكن وجوده في الخارج ليس وجودا استقلاليا منحازا كوجود الموضوع والمحمول. إذن كيف موجود؟ يقول موجود مندك في طرفي، موجود في بوجود طرفي، مندك في أطرافه، مندمج مع أطرافه. إذا وجد حكم لا لا لا أنه هذا، يعني لا، الكلام الآن في النسخ. وسيدنا رجعنا إلى أصل المطلب، هل أنه النسبة الحكمية تستلزم حكم؟ قلنا تتحقق نسبة حكمية من دون حكم، يعني هذه النسبة موجودة في الواقع قابلة تحقق الفرق. إيه، هو هذا الكلام. إذن هذا يرى أن الوجود الرابط متحقق في الخارج، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا تحقق له في الخارج، ما هو متحقق فقط هو متحقق في الذهن فقط، هو متحقق في الذهن فقط هذا الوجود الرابط. قول آخر وهو قول مشهور أنه متحقق في الذهن، قول آخر يراه السيد الإمام رحمة الله عليه أنه لا متحقق لا في الذهن ولا في الخارج. تحليل وتحقيق هذه القضية نوكلها إلى بحث القضية في المقالة الثانية، أن القضية ما هي أجزاؤها هناك، هل أن القضية مثلثة أو مربعة؟ مثلثة يعني أجزاؤها ثلاثة، موضوع ومحمول وحكم، أو أنها رباعية أجزاء القضية، موضوع ومحمول ونسبة حكمية وحكم. من يقرأ عبارة الشيخ المظفر في بحث التصور والتصديق يستظهر أن التصديق والقضية أربعة أجزاء. إذا هناك قرأ في منطق الشيخ المظفر بحث القضايا يجد أنه يصرح بأنها ثلاثة أجزاء، قال موضوع ومحمول وحكم. فلهذا ما ذكره في بحث القضايا قد يقال يتهافت مع ما ذكره في بحث التصور والتصديق. إن شاء الله عندما نأتي إلى المقالة الثانية بحث القضايا نحقق هل أن القضية هي عبارة عن ثلاثة أجزاء أطراف أو أنها عبارة عن أربعة أطراف. نعم، لاحظ ماذا قال. قال وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم. في أي مورد يتحقق؟ قال كمن تشككت النسبة، يعني في حالة الشك، أو توهمها، يعني في حالة الوهم. نحن ذكرنا عندنا أربع حالات، عندنا اليقين، وعندنا الظن، وعندنا الشك، وعندنا الوهم. في حالة الوهم وفي حالة الشك لا يوجد حكم، وإن وجدت نسبة حكمية. قال فإن الشك في النسبة أو توهم النسبة بدون تصورها محالون. هذا ما قلنا، من يشك أن النسبة الكتابة متحققة أو غير متحققة في الواقع وفي الخارج، الشك في النسبة فرع ماذا؟ فرع وجود نسبة. أولا تسند الكتابة إلى زيد، بعد ذلك تشك في هذه النسبة، إذن الشك في النسبة فرع وجودها. أما إذا كانت النسبة ليست موجودة، إذا لا معنى للشك فيها، الشك في شيء فرع وجوده. قال فإن الشك في النسبة أو توهم النسبة بدون تصور النسبة محال. لماذا؟ لأن الشك في شيء فرع وجوده، لكن التصديق لا يحصل ما لم يحصل الحكم. يقول النسبة الحكمية تتحقق من دون تحقق الحكم، أما التصديق لا يتحقق من دون تحقق الحكم. فإذا لم يكن هناك تصديق، فإذا لم يكن هناك حكم، لا يوجد تصديق. ولهذا ينحصر مورد التصديق بأي شيء؟ بالقضية التي تشتمل على حكمين. وإذا قيل تشتمل على حكمين، تشتمل على نسبة حكمية أو لا تشتمل، بطريق أو لا بد أن تشتمل على نسبة حكمية. إذن مورد التصديق هو الجملة الخبرية، الجملة الخبرية عند الحكم، أما الجملة الخبرية عند الشك هذا لا يندرج تحت التصديق، بل يندرج تحت، فما يندرج تحت التصور أربعة أمور. الأمر الأول المفردات، زيد كاتب، قلم، واقف، هذه المفردات تندرج تحت التصور لأنه أساسا لا يوجد حتى نسبة حكمية. المفردات سواء كانت موضوعات أو محمولة. الأمر الثاني المركب الإنشائي، المركب الناقص الذي لا يصح السكوت عليه، كقولنا غلام زيد، هذا يندرج أيضا تحت التصور لأنه لا يوجد معه حكم. أيضا النسبة الإنشائية، النسبة الإنشائية التي لا يصح وصفها بالصدق والكذب لذاتها تندرج تحت التصور، كقولنا اضرب بعصاك البحر، كقولنا كل الطعام، هذه إنشائيات لا حكم معها، فأنا لا أحكم بشيء، إنما أنشئ أمرا أطلب شيئا طلب. الأمر الرابع الذي نؤكد عليه هو النسبة الخبرية. عجيب، الجملة الخبرية المفروض أن تكون من التصديق، نقول الجملة الخبرية عند الحكم تكون من التصديق، أما في حالة الشك والوهم تكون من التصور. ولهذا الشيخ المظفر ماذا قال؟ قال النسبة الجملة الخبرية عند الشك أو الوهم تكون من موارد التصور. تأتي إن شاء الله المسألة الأخرى وهي الثالثة، أن الحكم هل هو من مقولة الفعل أو من مقولة الانفعال، أو لا من هذا ولا من ذاك. وتبقى المسألة الأخيرة إن شاء الله، وهو حقيقة التصديق، هل هو نفس الحكم أو أن الحكم لازم للتصديق. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.